ألم يأتي دليل على تخصيص الحرم دون غيره؟ إما جاءت مضاعفة في الصلاة، جاءت مضاعفة في الصلاة. أما ما يعتقد بعض الناس أن الصدقة في الحرم مضاعفة على الصدقة في غير الحرم، هذا يحتاج إلى دليل.